إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع. يا راحلين إلى منى، يا راحلين إلى منى. أما الحج فإنه فرض، بل هو ركن من أركان الإسلام. الله الله بالمبادرة إلى أداء هذا الركن العظيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محاضرة الأسبوع، البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة علمية بعنوان أحكام الأضحية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، والتي أقيمت في جامع البواردي بالعزيزية جنوب الرياض ضمن سلسلة محاضرات مجالس الحج، حيث بدأ الشيخ محاضرته بعرض مشروعية الأضحية في الكتاب والسنة، وأن تعظيم الأضحية يكون بثلاثة أمور: العزم على فعلها وإظهارها وتعلم أحكامها. فمع هذه الأحكام، حيث يقول الشيخ عبد السلام الشويعر: أيها الإخوة الأكارم، فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذه الليلة نجتمع لنتذاكر بعضا من أحكام شعيرة من شعائر الله عز وجل الظاهرة، وهي شعيرة الأضحية. إذ الأضحية أيها الإخوة الأكارم شعيرة من شعائر الله عز وجل، فبين الله عز وجل أن النحر يوم الأضحى سواء كانت أضحية أو هديا أو نحو ذلك أنها من شعائر الله، وأن مما لا شك فيه أن من عظم شعائر الله عز وجل فإنها من تقوى قلبه. وتعظيم هذه الشعيرة، أعني شعيرة الأضحية، يكون بثلاث: أولها العزم على فعلها، والثاني إظهارها وتبيينها، والثالث تعلم أحكامها. ونحن بمشيئة الله عز وجل سنتدارس أحكام هذه الشعيرة العظيمة التي تنحر في هذا اليوم العظيم. إذ قد صح في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم النحر ثم يوم القر. فأفضل أيام السنة على الإطلاق هو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر، ثم يوم القر وهو اليوم الذي يليه اليوم الحادي عشر. ومن المتقرر عند أهل العلم أن الأيام الفاضلة أفضل ما يفعل فيها هو ما شرع فيها، إذ لا يلزم من فضلان يوم أو زمان بعينه أن يطلق العمل فيها الصالح على إطلاق، بل أفضل ما يفعل في الأيام ما شرع فيها. فأيام رمضان أفضل ما يفعل فيها الصيام، وليالي العشر أفضل ما يفعل فيها القيام والدعاء والاعتكاف، ويوم الأضحى أفضل ما يفعل فيه هو ما شرع فيه، إما النحر بالأضحية لمن لم يكن حاجا، أو بسائر أفعال الحج والأنساك التي يفعلها الحجيج في منى ومن طواف ونحو ذلك. فالمقصود أن أفضل أيام العام هو يوم النحر، ولا شك أن أظهر أعماله هو الأضحية، مما يدلنا على فضل هذه الشعيرة الظاهرة، وأنها من الأعمال الفاضلة الجلية. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وعمن لم يضحي من المسلمين، مما يدل على تأكيد هذه الشعيرة. وروينا عند أبي داود والدارقطني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: من لم يضحي فليعتزل مصلانا. قال أهل العلم: وهذا القول من أبي هريرة رضي الله عنه لا يدل على وجوب الأضحية وإثم تاركها، وإنما يدل على أن المسلم حري به أن يعنى بفعل هذه الأضحية وأن يظهرها ما دام أن الله عز وجل قد أوسع عليه وزاد في رزقه ما يفضل عن حاجته وحاجة أهله ومن يمون. ولم يصح حديث بعينه في أن للأضحية فضلا معينا، ولا مانع من ذلك، إذ كثير من الأعمال الفاضلة ورد الأمر بمشروعيتها ولم يرد دليل في بيان أفضليتها ومقدار الأجر المترتب عليها. نعم، قد روينا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأضحية: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة حسنة. هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى يتساهلون في روايته، إذ إن أصل العمل مشروع، وهذا الحديث ليس شديد الضعف، فلذا يكثر روايته في كتبهم تدليلا لفضل هذه الأضحية. وعلى العموم كما قلت، فإنه لا تلازم بين عدم ورود فضل بعينه للأضحية أنها ليست في أعلى درجات الفضل، بل هي كذلك، إذ إنها الشعيرة الظاهرة لأفضل أيام السنة وهو يوم النحر. وفي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل سنتذاكر ونتحدث عن بعض أحكام وآداب وسنن هذه الشعيرة، أعني الأضحية. وسيكون حديثنا الليلة مجزأ إلى أجزاء خمس لكي تتضح الصورة وتبين أكثر. أول أجزاء التي سنتكلم عنها هو الحديث عن المضحى به، وهو بهيمة الأنعام، إذ لا تشرع الأضحية إلا ببهيمة الأنعام. وقد حكى ابن مفلح في كتاب الفروع رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ثلاث: الإبل والبقر والغنم. وما ذكره بعض المتأخرين في القرن العاشر ومن بعده فإن هذا معارض بالإجماع السابق، إذ لا يعلم لأهل العلم خلاف في هذه المسألة، فلا يجوز التضحية بغير هذه الأمور الثلاثة، وهي بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. وهذه الأمور الثلاثة في الأفضلية على درجات، فأفضل ما يضحى به من هذه الأمور الثلاثة الإبل، إذا كان الشخص قد جعلها لنفسه خاصة، أي أن يضحي المرء عن نفسه بناقة له وحده. قالوا: ثم البقر، ثم الغنم، والضأن أفضل من المعز، ثم بعد ذلك سبع الإبل، ثم سبع البقر. والدليل على هذا الترتيب ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر القادمين إلى صلاة الجمعة فقال: من أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم دل بدلالة الإشارة على أن الإبل أفضل من البقر، والبقر أفضل من الغنم إذا كانت على انفراد. وأما التسبيع فهو اشتراك، وأعني بالتسبيع أن يشترك سبعة في بقرة أو في ناقة فيذبحونها عنهم جميعا، ولا شك أن الانفراد أفضل من التشريك. إذن هذا هو ترتيب الأفضلية بين هذه الأمور. وهنا مسألة تتعلق بما سبق ذكره، وهو مسألة التشريك في الإبل والبقر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشترك كل سبعة في بدن، مما يدل على أنه يجوز أن يشترك السبعة في البدن. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى خلاف متأخر في مسألة الاشتراك في السبع، هل يجوز أن يكون عن المرء وأهل بيته أم يكون عن المرء منفردا؟ بمعنى أن لو اشترك سبعة في بقرة أو في ناقة فإنه لو كان المرء قد اشترك عن نفسه فلا شك في جوازه للحديث، ولكن إن جعل هذا السبع عن نفسه وعن أهل بيته فهل يجزئه ذلك أم لا؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. وقد نسب كثير من المتأخرين لمشهور مذهب الإمام أحمد أن التشريك في السبع لا يجزئ إلا عن المرء وحده، ولا يشترك في التشريك في السبع، ولا يشترك في سبع البدنة. ولكن كثيرا من أهل العلم ومنهم الشيخ بن سعدي وغيره قد أفردوا بحوثا مستقلة في جواز ذلك. ولكن لا شك أن المرأة إذا أراد أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته فإن الأولى والأحوط أن يكون ذبحه لنسيكة منفردة ولا يكون مشتركا مع غيره، خروجا من الخلاف في هذه المسألة. المسألة الثانية المتعلقة بالمضحى به، أن هذه الأضحية المضحى بها يشترط لها سنا معينة، فليست كل سن يجوز ذبحها. قال أهل العلم: وهذه السن تختلف باختلاف نوع الأضحية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذبح غير الثني إلا الجذع من الضأن، فدل هذا الحديث على أنه لا يجزئ في الأضحية وما في حكمها كالهدي والعقيقة ونحو ذلك إلا أن يكون جذعا من الضأن أو ثنيا من غير الضأن. وغير الضأن هو المعز والبقر والإبل. نبدأ أولا بالجذع من الضأن. قالوا: الجذع من الضأن هو ما كان عمره أكثر من ستة أشهر، أي أتم الأشهر الستة وشرع في الشهر السابع. قالوا: وسمي بذلك لأن الضأن عندما يولد يكون صوفه واقفا، فإذا أتم الستة أشهر وشرع في السابع غالبا فإنه يبدأ صوفه بالميلان ويكون منحدرا، فتقول العرب قد أجدع، أي أجدع صوفه. وأما الثني من غيره فإن المعز لا يسمى ثنيا حتى يكون عمره سنة، وأما البقر فإنه لا يسمى ثنيا إلا أن يتجاوز عمره السنتين، يعني ينهي السنتين بالتمام. وأما الإبل فإنها لا تسمى ثنيا حتى تنهي خمسا من عمرها. والثني هو معروف في الأسنان، ويعرفه من نظر إلى أسنان المعز أو البقر أو الإبل. وهنا مسألة مهمة، وهو إذا تعارض الوصف والسن فأيهما يقدم؟ بعض الناس تكون عنده ضأن ويعرف ميلادها على سبيل التحقيق، فيقول: قد ولدت ضأني مثلا في اليوم الثامن من الشهر السادس، وأعلم أنها في اليوم العاشر من الشهر الثاني عشر تكون قد أتمت ستة أشهر ولكن صوفها لم يجذع. وكذا في غيره من الثني، فيرى أن أسنانها الثني لم تظهر وقد أتمت من العمر سنة في المعز أو سنتين في البقر أو خمسا في الإبل. فإذا تعارض السن مع الوصف الأسنان ظهورها ظهور أسنان الثني فأيهما يقدم؟ الظاهر من كلام أهل العلم أن الذي يقدم هو العمر إذا تيقن، لأن هذه أوصاف تجعل عندها علامات، فإذا تحقق العمر أجزأ وإن لم تظهر، وهذا سيدل عليه بعض العيوب التي تكلم عنها أهل العلم وسنتكلم عنها بعد قليل. إذن هذه هي المسألة الثانية في المضحى به. المسألة الثالثة في المضحى به: ما هي العيوب والصفات التي إذا وجدت في الأضحية فإنه لا يجوز التضحية بها؟ قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان في بيان العيوب التي لا تجزئ الأضحية بها. أما الحديث الأول فهو ما رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجزئ العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي. لنمر سريعا على هذه الأوصاف الخمس ونبينها، ثم ننتقل بعد ذلك للوصف الخامس. أما الوصف الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المريضة البين مرضها. فإن المريضة إذا كان مرضها بينا ظاهرا لا خفاء فيه فإنها لا تجزئ. وأما الأمراض التي تكون في الباطن غير واضحة مثل الطلوع التي تكون في بعض الشياه ونحو ذلك، أو تغير في لما يأتي الطبيب فيكشف على كبد الشاة فيجد أن فيها مرضا فيمنع من لحمها، نقول إن هذا لا يمنع من الإجزاء، فإنها في الحقيقة تكون مجزئة ويثبت بها الأجر إن شاء الله عز وجل، ويسقط بها الوجوب فيما كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريضة البين مرضها. وقال بعض أهل العلم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المريضة البين مرضها أي المريضة مرضا مزمنا مستمرا لا دواء له، إذ أمراض بهيمة الأنعام على نوعين، فمنه مرض لا علاج له، ومنه مرض يكتب الله عز وجل له الشفاء بأدوية معروفة عند الناس. وهذا الذي مال له بعض أهل العلم كأبي القاسم الخرقي عليه رحمة الله، فإنه حمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المريضة البين مرضها على المريضة التي يكون مرضها لا علاج له. وعلى القول الثاني فإنه ولو كان المرض ظاهرا يمنعها من الانتقال ونحو ذلك فإنه لا يكون مانعا من الإجزاء ما لم يكن المرض لا دواء له. وهذا المرض الذي يكون بين قالوا شرطه أن يمنع الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام من الانتقال، فلا تراها تذهب لترعى مع الشياه حال الرعي، أو لتذهب لحوض الماء وحوض الطعام لتأكل، فهذا المرض منعها من الانتقال لتنال طعامها، أو قالوا منعها من أن تذهب مع الجزار إلا بحمل، فهذه الصفات هي التي معناها أن المرض بين فيها. الوصف الثاني العرج، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الضلعاء البين ضلعها، يعني يكون بينا عرجها جدا. وقد ذكر أهل العلم أن ظهور هذا العرج إنما يكون بتأخرها عن الشياه إذا مشت، بل ربما شد عليها فمنعها من الانتقال لموضع الأكل وحياض الطعام والشراب. وأما العرج اليسير الذي ينتبه له البعض دون بعض أو ينتبه له الكل لكنه لا يمنع الشاة من الانتقال، فإنه لا يكون مانعا أو عيبا من عيوب التضحية بهذه الشاة. الوصف الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العوراء، والعوراء هو من استؤصل عينها من أصله أو أصبحت عينها بيضاء على أحد قولي أهل العلم. وأما امتناع نظرها بأحد عينيها فإنه لا يكون مانعا، لأن هذا لا يسمى عورا، وإنما عدم إبصار بإحدى العينين، وإنما العور هو بياض العين كاملا أو ذهابه من أصله في أحوط قولي أهل العلم في المسألة. والوصف الخامس من الأوصاف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو العظباء، وقد جاء عند الترمذي والإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه نهى عن التضحية بالعظباء، والعظباء هي التي انقطع أكثر من نصف قرنها أو أكثر من نصف أذنها. وبهذا فسرها سعيد بن المسيب وكفى به رحمه الله تعالى جلالة وقدرا، فهو فقيه أهل المدينة وأعلم الناس بآراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أهل العلم إن للنصف حكم الأكثر، فعلى ذلك إذا كان قد انقطع من أذن الشاة أكثر من نصفها أو انقطع من قرنها أكثر من نصفه فإنها حينئذ لا تجزئ، وأما ما كان من دون النصف فإنها تكون مجزئة وليست مانعة من ذلك. هذه الأوصاف الخمسة هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في كلام أهل العلم أوصاف أخر قيست على هذه الأوصاف، إما قياسا أولويا من باب فحوى الخطاب أو قياسا مساويا، لأن هذه الأوصاف الخمسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها لأجل أن الشاة تتضرر، فإنها إذا كانت مريضة أو عرجاء أو نحو ذلك مكسورة ونحو ذلك فإنها تمتنع من إتيان الطعام فيهزل بدنها، فقاسوا عليها أوصافا أخرى، فقالوا مما يقاس عليها العمياء، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تجزئ العمياء، لأن العمياء في الغالب لا تحسن الأكل فيكون جسمها هزيلا فلذلك لا تجزئ. أيضا قالوا الهتماء، والهتماء هي التي قد انكسرت أسنانها، ومعلوم أن من فقد أسنانه فإنه لا يأكل جيدا فلذا تكون هزيلة عجفاء جدا. أما غير ذلك من الأوصاف فإنها غير مؤثرة. من الأوصاف غير المؤثرة أن تكون الشاة جماء، أي لا قرون لها، خلقت هكذا لا قرون لها، فإنها حينئذ تكون مجزئة ولا شك. أيضا من الأوصاف المجزئة وإن كان ظاهرها العيب أن تكون الشاة مخصية، أن تكون المذبوحة من بهيمة الأنعام مخصية من الظأن، والمخصي من الظأن قد فقد شيئا من أوصافه، جزءا من أجزاء بدنه، لكن قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبشين اللذين ضحى بهما كانا مخصيين، فدل على أن هذا الفقد غير مؤثر في عيب هذه الأضحية. المسألة الأخيرة ثم ننتهي من الحديث عن المضحى به، وهي الأوصاف التي استحبها بعض أهل العلم في الشاة التي تذبح أو في الأضحية التي تذبح. أما الوصف الأول المتفق عليه فأن تكون الأضحية أكثر لحما، فإن كثرة اللحم مقصودة، والسبب في ذلك أن الأضحية إنما ذبحت لأجل لحمها لأنها تؤكل، مما يدل على أن ما كان لحمه أكثر وأطيب فهو أفضل، وليست الأفضلية بكثرة الثمن وإنما بكثرة اللحم وطيبه، بكثرة اللحم وطيبه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما يستحب أيضا في شكلها أن بعض أهل العلم استحب أن تكون الشاة بخصوصها كما كانت شاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين أو بكبشين أملحين، ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. وقد قيل إن الأملح هو ما كان فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، لذا استحب بعض أهل العلم أن يكون البياض فيه أكثر. الوصف الثالث الذي استحبه بعض أهل العلم وإن كان فيه نظر، أن من أهل العلم من استحب أن يكون الأضحية بالذكر من بهيمة الأنعام، فالكبش أفضل من الأنثى، والذكر من الإبل والبقر أفضل من الأنثى. قالوا والسبب في ذلك أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، والكبش هو الذكر. والأمر الثاني أنه في الغالب أن لحم الكبش يكون أكثر وأطيب، ولأن في ذبح الإناث إضرارا بإنهاكها. ومن أهل العلم من قال إنه يستوي الذكر والأنثى، وهذا هو مشهور المذهب عند المتأخرين من الفقهاء عليهم رحمة الله. إذن هذه المسألة الأولى، وهي الأحكام المتعلقة بالمضحى به من بهيمة الأنعام. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة علمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، بعنوان أحكام الأضحية، حيث عرض الشيخ في بدايتها مشروعية الأضحية، ثم تناول الجزء الأول من أحكام الأضحية وهو المتعلق بالمضحى به، وهي بهيمة الأنعام، من حيث أفضلها والعيوب التي لا تجزئ في الأضحية، بالإضافة إلى عرض عدد من الأوصاف التي ظاهرها العيب وهي تجزئ. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عبد السلام الشويعر حديثه عن أحكام الأضحية، ومع الجزء الثاني المتعلق بالمضحي، حيث يبين الشيخ المقصود به فيقول: ونعني بالمضحي الذي نوى الأضحية، الذي نوى الأضحية. وفي الغالب أن من نوى الأضحية هو الذي يبذل المال، إما أن يخرج الأضحية من أنعامه إن كان يملك غنما ونحوها، أو يشتري بماله، أو يشتري بماله هذه الأضحية. وعلى ذلك فإن هنا مسألة مهمة تخرج من قولنا أن المضحي هو من نوى الأضحية، أن هناك كثيرا من الناس يلبس عليه مسألة المضحي بغيره، فمما يلتبس بالمضحي مسألة الوكيل، فبعض الناس يكون هو الناوي للأضحية وهو الباذل لمالها، لكنه يوكل غيره بذبحها، إما أن يكون مسافرا أو مشغولا أو نحو ذلك. فنقول إن الأحكام التي ستأتي المتعلقة بالمضحي، ومنها الإمساك عن الشعر والظفر ونحو ذلك، لا تتعلق بالوكيل، وإنما تتعلق بالمضحي، وإنما تتعلق بالمضحي. فيجوز للوكيل أن يحلق شعره وأن يأخذ من ظفره، لما؟ لأنه ليس مضحيا، وإنما لأنه وكيل. نعم، من أهل العلم وإن كان هذا القول فيه نظر قال إن الوكيل يمسك أيضا، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الوكيل يأخذ حكم الأصيل، ولكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة قال: إذا أهل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم مناطا بإرادة المرء للأضحية وهو المضحي. الشخص الثاني الذي قد يلتبس بالمضحي في الأحكام هو مسألة من المضحى عنه، فبعض الناس يضحي عنه وعن أهل بيته، والذي يأخذ أحكام المضحي ومنها لزوم الإمساك إنما هو الناوي، والذي يكون غالبا هو باذل المال. وأما أهل البيت من الوالدين والزوجة والأبناء فإنه لا يلزمهم الإمساك في ظاهر قولي أهل العلم. والشخص الثالث الذي يخرج ببيان حدنا للمضحي السابق هو من بذل المال تطوعا لآخر، بعض الناس يكون أخوه يريد التضحية في اليوم العاشر ولكنه لا يجد مالا، فيعطي المرء أخاه قيمة الأضحية، فنقول إن المضحي هو الناوي وليس من بذل المال، من نواها عن نفسه وعن أهل بيته وليس من بذل المال، لأن من بذل المال بذله تطوعا صدقة أو هبة ونحو ذلك، فلا يلزم باذل المال الإمساك، وإنما يلزم الإمساك من نوى وأهديت له الأضحية. نعم. إذن قلنا إذا المسألة الأولى في المضحي أن المضحي هو من أراد أو نوى الأضحية، وهذه النية في الأضحية، وهذه مسألة مهمة، أن النية في الأضحية ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور. الأمر الأول هو ما يسمى بالنية الصغرى أو العزم، العزم على الأضحية، أن يعزم المرء أنه سيضحي. والأمر الثاني هو نية فعل الأضحية. والأمر الثالث هو نية التعيين، أن يعين شاة بعينها أنها أضحية. سأذكر هذه المسائل الثلاث في النية، وكلها من النية، ثم أذكر كل أو أذكر الأحكام المتعلقة بكل واحدة من هذه الأمور الثلاث. نبدأ بالأمر الأول وهو العزم على الأضحية. العزم على الأضحية هو أن يغلب على ظن الشخص أنه سيفعل شيئا وينويه في المستقبل، أن يعزم أنه سوف يأخذ عمرة، هذا عزم على العمرة، يعزم على أنه إن جاء رمضان القادم أو الحج أنه سيفعل هذا الفعل، هذا عزم وليست نية. النية هي الفعل، فعل التضحية وفعل الذبح، فلذلك النية في الغالب تكون مقارنة للفعل، تكون مقارنة للفعل. وأما التعيين فهو تعيين عين بأعيانها لأن تكون أضحية. نبدأ بالعزم. قلنا إن العزم هو أن يعزم المرء على أمر في المستقبل أنه سوف يضحي. والأحكام المتعلقة بالعازم حكمان. الحكم الأول أن من عزم على الأضحية، عزم وغلب يعني أنه سيفعل هذا الأمر في يوم العاشر من ذي الحجة، أن من عزم على الأضحية ونوى النية الصغرى بتعبير بعض الفقهاء، أنه إذا دخلت عليه العشر من ذي الحجة فإنه يمسك عن شعره وأظفاره، فلا يجوز له، يحرم على الصحيح من قول أهل العلم، أن يأخذ من شعره لا قصا ولا حلقا بموس ونحوه ولا نتفا، سائر شعر جسده، ولا يأخذ شيئا من أظفاره ولا بشره، فلا يقص الظفر ولا يقطع جلدا. وقد ذكر بعض أهل العلم ونص عليه الشيخ ابن باز أن الجلد الميت كحكمه ما لم يكن مؤذيا، فبعض الجلد قد يكون ميت في القدم، فلا تقصه حال كونك محرما أو حال كونك عازما على الأضحية، تمنع من فعل ذلك لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم الذي ذكرته قبل قليل. فإن أخذ امرأ شيئا من ذلك وهو عازم على الأضحية فعليه أن يستغفر الله عز وجل، ولا يؤثر هذا الفعل في أضحيته، لا ينقص في أضحيته أجر أضحية على مكانها، لأن هذا أمر مستقل عن الأضحية ومنفصل عنه تماما، ومنفصل عنه تماما. يقول أهل العلم والحكمة أن المضحي إذا عزم على الأضحية لا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا إذا دخلت العشر من ذي الحجة هي مشابهة الحجيج، فإن الله عز وجل يطلع على الحجيج في يوم عرفة فيغفر لهم، ومن كان غيرهم في الأمصار فإنه يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عرفة، والله عز وجل يغفر للصائم عند فطره، والله عز وجل جعل للصائم دعوة مستجابة، وكذا القائم بعرفة. والحجيج يلهجون لله عز وجل بالتلبية والتكبير، وكذا غيرهم في سائر الأمصار بالتكبير المطلق والمقيد حسب ما هو معروف في محله، وكذا في الأضحية فإن الحجيج ينحرون هديهم ونسيكتهم في اليوم العاشر، وغيرهم من المسلمين في الأمصار يذبحون أضاحيهم تشبها بأولئك. ومن ذلك أن الحاج يمتنع بسبب إحرامه وجوبا فيمسك عن أخذ شيء من ظفره وشعره فيتشبه بهم غيرهم من الناس بالأمصار فلا يأخذون من شعرهم ولا أظفارهم شيئا إذا عزموا على الأضحية. ومن المسائل المتعلقة بالعزم أن العزم هذا لا يكون لازما، لا يكون لازما، فيجوز للشخص أن يعزم ثم إذا جاء اليوم السادس من ذي الحجة أو السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر حتى أن يلغي عزيمته ويقول لا أريد أن أضحي، لا أريد أن أضحي، ولا إثم عليك في ذلك، لأن هنا الرفض ليس رفضا للإحرام وإنما هو رفض لعزيمة، والعزيمة ليست مجزمة. أيضا ما يتعلق هذه يكثر فيها سؤال بعض الإخوان أنه لا يعزم على الأضحية إلا بعد دخول العشر في اليوم الثالث أو الرابع، فقد يقول أنا لم أمسك من أول الشهر فهل تصح أضحيتي؟ نقول نعم، الإمساك لا تعلق له بالأضحية وإنما هما أمران منفصلان، فلو لم تعزم على الأضحية إلا في اليوم الثالث من ذي الحجة فإنك تمسك عن شعرك وظفرك من اليوم الثالث دون ما عداه. إذا انتهينا الآن من الحديث عن العزم. الأمر الثاني هو النية، نية الأضحية، والمراد بالنية أن تذبح الشاة قاصدا بها التقرب لله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال إنما الأعمال بالنيات. فإذا ذبح امرؤ شاة ولم ينوي أنها أضحية ولو كانت في وقت الذبح في اليوم العاشر فما بعده فإنها لا تكون أضحية ما لم ينوي بها الأضحية، ما لم ينوي بها أن تكون أضحية. إذا النية تكون عند الذبح. ويتعلق بهذه المسألة نية الذبح مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى أنه يجوز تقدم النية على الفعل، يجوز تقدم النية على الفعل في سائر العبادات، فيجوز أن المرء ينوي الصيام من الليل ثم ينام فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر مثلا، فيكون قد نوى قبل طلوع الفجر بفترة مثلا، أو يكون نسى وسهى، فيصح تقديم النية قبل الفعل بشيء يسير. وعلى ذلك فلو أن شخصا أراد أن يضحي وجعل أضحيته أمامه فذبحها غيره عنه ولو من غير توكيل صحت، لأنه كان ناويا أن هذه أضحية، أن هذه أضحية، لأن النية موجودة، لأن النية موجودة وهي سابقة للفعل. المسألة الثانية ما يتعلق في النية أن بعض أهل العلم قال يستحب، يستحب عند الذبح الجهر بالنية، وهذه ذكرها السيوطي، فإنه قال لا يستحب الجهر بالنية إلا في موضعين، عند الإحرام بالحج والعمرة وعند ذبح النسيكة، فعندما تذبح في النسيكة تقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. هذا كلام السيوطي، والحقيقة أن في ذلك نظر، فإن هذا ليس جهرا بالنية، لأن الجهر بالنية بدعة، هذا ليس جهرا بالنية لأن الجهر بالنية بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنه وعن أهل بيته، جاء في بعض الروايات أنه قال هذه عني وعن من لم يضحي، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فيكون هذا الكلام ليس لأجل النية بل إنما هو فعل مستقل، مستحب مستقل على سبيل الاستقلال، مثل التلبية، التلبية فعل مستقل، اللهم لبيك اللهم عمرة، هذا ليس جهرا بالنية، بنية العمرة، وإنما هو تلبية بالعمرة. فكذا على قول من يرى أنه يستحب أن يقول المرء عند الذبح اللهم هذه عن فلان، فإنه لا يكون من باب الجهر بالنية وإنما يكون من باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النية محلها القلب. المسألة الثالثة مسألة النية، وهي مسألة تعيين النية، مسألة تعيين الشاة، فإنه إذا عينت شاة بعينها لكي تكون أضحية فإنه يتعلق بها أحكام دون غيرها، والتعيين لا يكون بالنية بل لا بد أن يكون معه لفظ، فلا بد أن تقول إن هذه الشاة أضحية تشر عليها، أو تقلدها تجعل في عنقها قلادة ونحو ذلك، أو تشعرها، فإذا قلدتها أو أشعرتها أو تكلمت بأنها أضحية بعينها فإنه يسمى تعيينا. وإذا عينت الأضحية بعينها يترتب عليها أحكام، الحكم الأول أنه يلزم ذبحها ولا يجوز الرجوع بخلاف العزم. فنحن قلنا إن العزم يجوز الرجوع فيه، ولكن إذا عين الأضحية بعينها فلا يجوز له الرجوع فيها، لأنها تكون كالنذر، لأنها عينت قال هذه أضحيتي، قلدها وجعل عليها قلادة ونحو ذلك من باب التعيين، أو تكلم وقال هذه أضحيتي. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنها إذا ولدت هذه الشاة قبل اليوم ذبحها، قبل اليوم العاشر، فإنه يجب ذبحها وذبح ولدها معها، لأن القاعدة الفقهية أن للنماء حكم الأصل، حكم الأصل، وبما أن الأصل قد تعين أضحية فيجب ذبح ولدها معها. المسألة الثالثة أنها إذا تلفت هذه الشاة بعينها، إذا تلفت هذه الشاة بعينها فإنه لا يلزم المرء أن يأتي ببدلها، لا يلزم أن يأتي ببدلها، نعم يستحب له لكن لا يلزم. عينت شاة بعينها فإذا بها قد ماتت، فلا يلزم أن أشتري شاة أخرى إلا أن تكون قد نذرت نذرا، تقول لله علي نذر أن أذبح شاة، أو تكون وصية من ثلث ونحوه، فهنا معين تكون واجبة. الأمر الرابع أن الشاة إذا عينت، وقلنا إن التعيين لا يكفي فيه النية بل لا بد من اللفظ أو الفعل، فإنه لا يجوز إبدالها إلا بما هو أحسن منها، ولا يجوز إبدالها بالمساوي ولا بما دون. الجزء الثالث ما يتعلق بالحديث عن الأضحية، وهو الحديث عن زمان التضحية، ما هو وقت التضحية؟ لوقت الأضحية وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت ابتدائها فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ذبح قبل أن يصلي فليست بأضحية. ففي هذا الحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذبح الذي يكون قبل الصلاة لا يعتبر مجزئا، لا يعتبر مجزئا. وهذه الصلاة إن كان المرء يصلي مع المسلمين في مساجدهم فإنه إذا صلى معهم وخرج من الصلاة جاز له الذبح من حين الانتهاء من الصلاة، ولكن الأفضل والأكمل والسنة ومراعاة الخلاف في هذه المسألة ألا يذبح إلا بعد انتهاء الخطبة، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن وقت الأضحية إنما يبدأ بعد الصلاة والخطبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا أي صلى وحضر الخطبة، لأن الخطبة تكون جزءا من الصلاة، وقد قال الفقهاء إن خطبة الجمعة، خطبتي الجمعة قائمتان مقامي الركعتين، ما يدل على أنهما جزء من الصلاة، لكن ظاهر النص أنه يجوز ذبح الأضحية بعد الصلاة وإن لم تنتهي الخطبة، ولكن الأولى والأفضل أن لا يذبح المرء إلا بعد انتهاء الخطبة. هذه المسألة ابتداء وقت التضحية. أما انتهاء وقتها فإن وقت الأضحية ينتهي عند غياب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية ونحر أو ذبح، ما يدل على أنه يجوز الذبح في هذه الأيام أيام التشريق، وينتهي يوم التشريق بغياب الشمس. ولم نقل إنه بطلوع الفجر يوم الرابع عشر، لأن أهل العلم يقولون إن الأيام تكون تبعا لليالي، فاليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس كاملة، قرص الشمس كاملا، فإنه قد انتهى يوم الثالث عشر وبدأ ليلة الرابع عشر. إذن فيجوز الذبح 4 أيام و3 ليالي، يجوز يوم عشرة وليلة 11 ويوم 11 وليلة 12 ويومه وليلة 13 السابقة له ويومه. ففي هذه الأيام 4 والليالي 3 يجوز الذبح جميعا. من أهل العلم من قال إن الأفضل، وبعضهم يراه وجوبا، أن يكون الذبح في النهار دون الليل، واستدلوا بماذا؟ بقول الله عز وجل: ويذكر الله في أيام معلومات. فسمى الله عز وجل الذبح أياما، والأيام يطلق على النهار دون الليل، دون الليل. ولكن هذا فيه نظر، فإن اليوم إذا أطلق في الأصل فإنه يشمل الليل والنهار معا، مما يدل على أنه يجوز الذبح في الليل والنهار من غير كراهة على الصحيح. ولكن الأفضل أن يكون الذبح في اليوم العاشر لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ولأن هذا اليوم هو أفضل الأيام. وقد ذكرت لكم الحديث قبل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. والفعل إذا كان في اليوم الفاضل أفضل من أن يكون في اليوم الذي دونه في الفضل وإن كان فاضلا، ما يدل على أن الذبح في اليوم الأول أفضل مما بعده. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، وهي مسألة هيئة التضحية والذبح. هيئة التضحية والذبح، الأضحية وكذا سائر الذبائح لها صفة واجبة يجب أن تتحقق فيها، فلا تجزئ أضحية حتى تذبح بمحدد، شيء محدد كسكين ونحوها، وأن يقطع من حلق الأضحية اثنان من ثلاثة، وهما الودجان والمريء والحلقوم، مجرى الماء ومجرى الهواء. فإذا قطع اثنان من هذه الأربعة فإنه في هذه الحالة تكون الذبيحة جائزة ويحل أكلها، وإن قطعت الأربع كاملة فهي تامة. ومن الأشياء الواجبة التي لا يجزئ إن لم تفعل هو تسمية الله عز وجل على الذبيحة، وقد أمر الله عز وجل بذلك، وأهل العلم يوجبونها حال العمد، فمن نسيها عامدا حرمت الذبيحة لا يجوز أكلها، من تعمد أن يترك البسملة فقد حرم أكلها. ومن نسي ذكر التسمية فإن كثيرا من أهل العلم، وهي طريقة الفقهاء، أنه يجوز أكلها. واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله أن من نسي التسمية يحرم عليه أكل هذه الذبيحة. وما جاء من حديث عائشة أنها سألت عن أقوام يأتون باللحم، قالت: فلا نعلم أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا. فيقول الشيخ أن هذا فيما لم يعلم أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر، فلذلك يجب العناية بذكر اسم الله عز وجل عليها. هذه الأمور الواجبة في الذبح. وأما الأمور المستحبة فإن المستحب أن تضجع الشاة على جنبها وأن تذبح، وأن تنحر الإبل قائمة، كما يستحب أن لا تسلخ حتى تبرد بعد موتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود من حديث أوس بن أوس الحدثاني أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالرأفة بالذبيحة والإحسان بالذبح باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقصود ومشروع. وهناك أمور كثيرة جدا تتعلق بالذبح مبينة في محلها، لكن الوقت قد ضاق. لكن يستحب في فعل الأضحية بخصوصها دون سائر الذبائح مسائل. يستحب في الأضحية دون سائر الذبائح مسائل. المسألة الأولى أن يتولى المرء ذبحها بنفسه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح كبشيه بنفسه، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح البدن في حجه، فذبح 64 بنفسه عليه الصلاة والسلام، ثم وكل علي رضي الله عنه بذبح الباقي أو بنحر الباقي، مما يدل على أن الأفضل للمرء أن يذبح بنفسه. يقول أهل العلم: إن لم يستطع أن يذبح بنفسه فليشارك في ذبحها بأن يضع يده على السكين أو المدية حال ذبحها مع الناحر الذي ينحر أو يذبح الشاة أو الإبل، فيجعل يده مع الذابح لكي يكون مشاركا، لأن للمشارك حكم الفاعل، كذا ذكر أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. الأمر الثاني من السنة التي تتعلق بذبح الأضحية بخصوصها أن المرأة إن لم يستطع ذبحها فالسنة له أن يحضر ذبحها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث أنه أمر فاطمة رضي الله عنها أن تشهد ذبيحتها، وجاء بنحوه عن من حديث ابن عباس رضي الله عنه فقال السنة أن يشهد، فيكون موقوفا من قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الدارقطني. فإن لم يستطع المرء إذن الذبح أن يشهد بأن يكون حاضرا وقت الذبح، والمقصود حال الذبح، وأما السلخ وما يتبعه فإنه ليس مقصودا، وإنما المقصود الذبح أي النحر. المسألة الثالثة التي ذكرها أهل العلم ما يستحب فعله في الأضحية بعينها هو بيان من هي له، وهي تكلمنا عنها قبل قليل، فيقول اللهم هذه عن فلان أو عن أهل بيته ونحو ذلك. هناك مسألة لعل نضيفها نسيتها في المقدمة عندما تكلم عن التشريك عن أهل البيت، قلنا إن المرء يصح أن يشترك هو وأهل بيته في الشاة، أليس كذلك؟ قلنا، لكن هل يجوز أن يشرك غير أهل بيته كصديق له، أو أن يشرك جارا له أو قريبا وليسوا أهل بيت واحد، كأن يأتي الرجل ويشرك أبناءه جميعا معه؟ جاء عن الإمام أحمد قال نعم، يشرك من شاء من الأحياء والأموات، يشرك من شاء من الأحياء والأموات. إذن لا يلزم أن يكون المرء عنه وعن أهل بيته فقط، بل يجوز أن يشرك غيره من الناس ولو بدون إذنه، ولو بدون إذنه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن نفسه وعمن لم يضحي من المسلمين، ومن لم يضحي من المسلمين ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعنى المشهور، لأنه قد روى تمام الرازي في الفوائد وإن كان فيه مقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل من أهل بيتك قال كل تقي، وكان الإمام أحمد يرى أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون والأتقياء، لكن أنا أقصد بأهل البيت هنا هم قرابته صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه يجوز أن يشرك المرء من شاء معه في أضحيته ولو لم يمت له أو يمت له بقرابة أو صلة بينة. المسألة الأخيرة وبها ينتهي حديثنا هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل، وهو ماذا يفعل بهذه الأضحية. هذه الأضحية إذا ذبحت يشرع فيها أفعال خاصة بها. الأمر الأول يشرع أن تقسم أثلاثا، وهذا أمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل لما ذكر الهدي قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فهنا قسمت ثلاثة، قسم يأكله الشخص، وقسم يطعم بها القانع، القانع وهو الغني مما لك به قرابة كالجار والقريب ونحو ذلك، قانع وربما كان محتاجا لكن متعفف، والمعتر هو الفقير. لذلك ثبت عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا إن الأضحية تقسم ثلاثة أقسام، قسم يأكله المرء بنفسه واحد يعني هو وأهل بيته، وقسم يهديه لقراباته وجيرانه، وقسم يعطيه الفقراء. نبدأ بالقسم الأول وهو ما يأكله المرء، فإنه يستحب للمرء أن يأكل من أضحيته، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب أن يبدأ المرء بأن يأكل أول ما يبدأ يوم العاشر، يعني لا يأكل قبل الصلاة وإنما يأكل بعد الصلاة من أضحيته، فيأكل من كبدها لأن الكبد سهل إنضاجها فيأكل منها سريعا، فأول ما يبدأ بها ذكره بعض أهل العلم يبدأ بأكل من كبدها لأنها سهلة الإنضاج وسريعة، فيبدأ بها ويكون أول ما يأكله في اليوم العاشر، ثم يجعل جزءا لبيته فيأكل منه ويجعله في ثلاجته ونحو ذلك. القسم الثاني ما يهديه، والسنة إهداء القانع الذي يكون أقل حاجة، يعني تكون حاجته أقل من الغني، فإنه تبحث عن قراباتك وعن جيرانك الأقربين أولا والمحتاجين ثانيا فتهديهم، والإهداء لهم سنة في هذا اليوم إظهارا لشعيرة الله عز وجل وإظهارا لهذا اليوم الذي يكون فيه الاجتماع بين المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن إعطاء الأغنياء دون الفقراء ممنوع، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، أي وليمة النكاح، يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. فلذلك في قراباتك وجيرانك احرص على أن تعطي الأقربين، الأقرب فالأقرب، هذا واحد، وثاني أن تعطي من كان قانعا بعيدا محتاجا ونحو ذلك، فإن فيه الأجر أعظم. الجزء الثالث قلنا أنه يعطيه الفقراء، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الفقير الذي يعطى لا يعطى ما يستحى من إعطائه. بعض الناس إذا ضحى أخرج أسوأ ما في الأضحية مما لا يأكله هو ولا يعطيه لقراباته فيعطيها الفقراء. نص الفقهاء صراحة أن من فعل ذلك لم يمتثل الأمر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، بل يعطى الفقير من اللحم الذي تأكله أنت وتعطي قراباتك، فتعطيه من أطيب اللحم، وإن زاد الذي لا تريده تتصدق به فحسن. نقف عند الجزئية الأخيرة وبها ينتهي موضوعنا كاملا، وهو موضوع بيع اللحم. فلا يجوز بيع اللحم مطلقا إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان الأصلح للفقير بيع بعض أجزائها كالجلد والحواشي، حواشي البطن، قد يكون الأصلح للفقير بيعها والتصدق بها على الفقراء، ففي هذه أجازها فقهاء الحنابلة، وهو الأصلح، لأنهم يرون الإبدال والاستبدال والتبديل. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز بيع شيء من الأضحية مطلقا إلا إذا ملكها الفقير ثم أراد بيعها فهو حر. وعلى ذلك ذكروا مسألة أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية شيئا ولو جلدا من باب المعاوضة، من باب أنها أجرة له، لا يجوز، لأنه لو أعطيت له تكون من باب البيع، لأن المعاوضة هذه أجرة على فعل، والأجرة على الفعل بيع للمنافع، ولا يجوز المعاوضة على شيء من الأضحية، بل هي شعيرة ونسيكة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة علمية بعنوان أحكام الأضحية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، والتي أقيمت في جامع البواردي بالعزيزية جنوب الرياض، ضمن سلسلة محاضرات مجالس الحج. عرض الشيخ في بداية محاضرته الأحكام المتعلقة بالمضحى به، وهي بهيمة الأنعام، ثم وقف مع الأحكام المتعلقة بالمضحي، وهو الذي نوى الأضحية، كما وقف مع الأحكام المتعلقة بزمن التضحية، ثم الأحكام المتعلقة بهيئة التضحية والذبح، ثم ما يفعل بهذه الأضحية بعد الذبح أو النحر. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل عبد الله السلولي الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. اللهم تقبل من المسلمين عجهم وثجهم. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع. أما الحج فإنه فرض، بل هو ركن من أركان الإسلام. الله الله بالمبادرة إلى أداء هذا الركن العظيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محاضرة الأسبوع، البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي.